فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ومنهج الإمام أحمد في التعليل وأثر ذلك في الشرح والتعديل. ما زلنا مع الكلام على رد الأحاديث من أجل الرواة، وكيف كان الإمام أحمد يعل الأحاديث ببعض رواته، وإن كان ثقة في نفسه لكنه إذا انفرد عن شيخ معين أو في رواية معينة ينكرها الإمام أحمد، ويكون الوهم أو الغلط وقع من هذا الراوي. اليوم إن شاء الله يعني لن نطيل، أنا متعب وبعدين تعبان جدا من الإخوة. قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. إيش تستفيد من الآية؟ مش عارف. نعم، أنت أبني لا تساوي شيئا في أي شيء، فأنت ليش أنت تتناسب؟ خلاص أنا هخلي المسألة كلها عليك أنت، هات اعطيني بقى ما تستفيد من هذه الآية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إيش تستفيد من هذه الآية؟ كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ماشي، إيه ثاني؟ تكفي واحدة. أنت عندك جهل مركب، تعرف أنت حمار الحكيم ولا ما تعرفه؟ تعرفه؟ ممتاز. أقول لك الآن بالنسبة للكلام على غسل الجمعة، ائتني تفصيلا بأقوالها أهل العلم فيها ورجح لي القول الراجح عندي. يعني دي بقى مسألة المفروض يعني مش البردعة، المفروض أي حد ماشي في الشارع عارف المسألة دي، مش طالب علم بقى وصل للسماء عند أعزاء حضرتك. اتفضل. طب واصل لغاية السحاب تقريبا. آسف. اتفضل. ماشي. مذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب الإمام أحمد. ما شاء الله. شوف ده طالب علم، هو ده طالب علم يا دكتور، انت سترى عجبا في ذلك. المهم هات بس، هات عندك، هات الادله الاول وخلينا ننتهي. تحيل طب هات لي الضمان في في العقود الفاسده. اتفضل. طب انا لو الان انا موافق. الاسئله اللي انا قلتها دي كلها حد لا سيبك من التفصيل والتدليل. الان لو وجدنا واحد اتى بها على اصلها ونفس التصور الصحيح الفقهي، انت من طب انا مش عايز منك غير التصور فقط. يعني والله يا اخي اقسم بالله ممكن واحد ياتي بها على نفس النهج اللي انت بتقول عليه، وانت اللي هتهلك وانا سافعل ذلك. انا ما فيش درس النهارده، هي المساله عليك ان شاء الله، طالما انت فعلت ذلك المساله كلها عليك، ما لهاش حد غير كده. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه ولا تقبح، فان الله خلق ادم على صورته. هات بقى اخوان اهل العلم في هذا الباب. هذا حال من حجب عن مجالس العلم وجاي بيحتاج يقول لك ما تسالش، اعفيه من السؤال. الطبيب المباشر له، الطبيب الخاص للاستاذ، ما فيش مشاكل. انا موافق بس هات. اتفضل. طيب ماشي. الان ما تستفيده من اسم الله الاول؟ رضي الله عنه. طيب ماشي اتفضل. انت ما الى الان ما اتتش في اي شيء ممكن نلمسه نشتم رائحه العلم فيه. هات. ايش الفرق بين الاستغفار والتوبه؟ لهو بقى انت يا ابني الان الغرض من السؤال ان انت الان نصبت نفسك محاميا ولست اهلا لان تنصب نفسك كذلك. من نصبك ان تدافع عن احد؟ انت نصبته وانت لست اهلا انك تقبل ايضا لو نصبته. يعني انتوا الاثنين لستم يعني وكالة ايش يا حبيبي؟ انت كمان عايز تنازع وانت اصلا مخرف. يعني الان احنا وصلنا الى ايسر الامور وما زلت انت في الارض. انا دلوقتي الان اريد الاجابة دعك من السفسطة اللي انتوا فيها انتوا الاثنين. الفرق من الاستغفار والتوبة. جاهل ينصب جاهل ما ينفع. واصلا جاهل ينصب جاهل ما ينفع. والمسألة كلها اسمع بس يا ابن حبيبي اسمع. انا قلت لك لا تفضل تفضل وليتك ما تأتي دروس أشخاص لو هذا يكون جيد. ما يهم يا شيخ صار أو ما صار ما. حتى لو ذلك ما يصح. في أداب لازم نتأدب بها. اللي ما تأدبش بها انتهى الموضوع معه. أنا أقول لك لو تذهب معه تفضل حتى نبدأ الدرس ننهي المسألة الآن. لو تريد تذهب معه هو هذا المسألة تنتهي بهذا. دي أداب يا ابني لازم كل إنسان يتأدب بيها. الآن أنت اسمع للآخر. أنت الآن نصبت نفسك أنك تدافع قلت لك طب خلاص نسألك. بعدين أسأت الأدب حتى في الاعتراض قلت طب وإيش الغرض من الأسئلة هذه؟ دي إساءة أدب. لا دي غلط دي إساءة أدب. إحنا الآن ارتضينا أن أنت تجلس وتنصب نفسك وتقول ما تسألوش طيب خلاص ما فيش مشاكل. لكن لما نسألك أيضا تسيل أدب وتقول طب إيه الغرض من الأسئلة؟ أنت ما عليك غير أنك تريب مالك وماله؟ دعك من هذا. أنت الآن إحنا قبلنا اللي أنت قلته وإيش فعلنا؟ بقينا معاك على الأسئلة مش ده صحيح؟ وسألناك وغضبنا يا ابني اسكت بقى وغضبنا الطرف عنه. جيت أنت عملت إيه؟ أسأت الأدب وقلت طب وإيه الغرض من الأسئلة دي؟ ما أنت لا حول ولا قوة عبود. لو تريد تسير سير الآن خلاص يبقى تسكت خلاص يبقى تسكت إيش؟ طيب خلاص يبقى اسكت يبقى خليك كده واسكت خلاص. الله المستعان مش أنا هتغيرني هتشتد عليك. عامة احنا وصلنا الى ابراهيم بن عينة وصلنا اليه ووقفنا عنده خلصناه. هو كاتب الاخ وين ال الحكم بن عتيبة او الحكم بن عطية البصري قال الامام احمد هو ضعيف لما سأله أبو عبد الله عبد الله ابنه قال قلت لأبي عبد الله في رواية المراضي الحكم بن عطية كيف هو؟ قال بصري. قلت نعم الذي روى عن ثابت قال كان عندي ليس به بأس ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير وكأنه ضعف. يعني أنت طال هنا الآن في كلام الإمام أحمد أنه بصري يعني على الحكم عطية البصري قال كان عندي ليس به بأس. وهذه أيضا تدلك على أن العالم عالم الجرح والتعديل قد يتبين له ما يضاعف به الحديث وقد أيضا يترجح عنده التوثيق. وهذه أيضا فيها ما فيها من الإنصاف على أن مسألة التوثيق والتجريح هي مسألة ليست إلا اجتهادية حتى أيضا نعلم بأن نتيجة المسألة وثمرة المسألة في التصحيح وفي التضعيف أنها مسألة اجتهادية فلا إنكار فيها. يعني أنت لو تبنيت حديثا صححته تبنيت الصحة له لك أن تقول بأن هذه الصحة اجتهادية أو تبنيت أنه يكون ضعيفا لا إنكار. ولذلك لو ترتب على ذلك من المسائل والأحكام الفقهية وكان فيها الاختلاف أيضا الاختلاف فيها اختلاف معتبر فلا إنكار فيه. فنقول الحكم ابن عطية اختلف قول الإمام أحمد فيه كان في أول الأمر وبادي الأمر يحسن حديثه ثم بعد ذلك لما بلغه أنه حدث بأحاديث مناكير ضعفه، لما حدث بأحاديث مناكير ضعفه. قد استنكر الإمام أحمد بعض الأحاديث التي تفرد بها عن ثابت، منها ما رواه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار، وما منهم رجل يرفع رأسه ولا يحل حبوته إلا أبو بكر وعمر، يبتسم إليهما يبتسمان إليه. قال أيضا ومنها ما رواه عن ثابت عن أنس كان مهر أم سلمة، كان مهر أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها متاعا قيمته 10 دراهم، متاعا قيمته 10 دراهم. الإمام أحمد قال أنه تفرد بها الحكم ابن عطية عن ثابت وهي ضعيفة، لذلك ضعف الروايات هذه، قال هي أحاديث منكرة. الكلام على الحكم ابن عطية، قال عبد الله بن أحمد سألت يحيى عن الحكم ابن عطية الذي يحدث عن ثابت فقال ليس به بأس، وهنا يعتبر توثيق من الإمام يحيى بن معين، وقد وافق فيها أحمد بن حنبل. هنا يعني كما قلنا مسألة عمل المجتهد هو أن تنظر في أقوال أهل العلم فيه. قال المروزي قلت لأبي عبد الله الحكم بن عطية كيف هو؟ قال البصري قلت نعم الذي روى عن ثابت، قال كان عندي ليس به بأس، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير. طبعا هنا نرى أن الموافقة الأولية كانت بين يحيى وبين أحمد في بادئ الأمر. وقال أبو طالب سألت أحمد عن الحكم بن عطية قال لا بأس به، روى عنه وكيع والطفاوي إلا أن أبا داود الطالسي روى عنه أحاديث منكرة الجرح والتعديل. الحق أن هذه الجملة مشكلة جدا، هذه المشكلة الجملة فيها إشكال عظيم جدا. إيش هو الإشكال؟ نعم لا لا انت قاربت الان، لا ايش اللي تفهمه من هذا؟ هي المشكلة، الاشكال كبير هنا دلوقتي. ابشر انت فهم هو هذا بس، هو حتى ما اجمع الكلام. نعم صحيح، هو المساله الان احمد الان هو عند الرجل هذه الاشكال كله في هذه الكلمه، انه عند احمد لا باس به يحسن حديثه، والانكار الذي انكره اللي هو قال ثم بلغني انه حدث باحاديث مناكير كانه ضعفه، لم يضعف، ضعف اللي تحته. يبقى المساله كلها كانها عند احمد ان الرجل لا باس به، هذا الاشكال. والحقيقه انه رد احاديث، ولما رد احاديثه تراه في التفسير هنا رد أحاديثه من رواية الراوي عنه مش منه، هو الآن يصرح قال لا بأس به، هذه الجملة التي له روى عنه وكيع والطفاوي إلا وكيع الثقة الثبت إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكر، إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكر. يبقى عصب الجناية به ولا بمن تحته؟ من تحت. يعني المعنى هنا لو انت كنت منصفا ترى ان احمد لم يضعفه في هذا الباب، مثلا سنرى اقوال اهل العلماء اهل الجرح والتعديل نرجح قولا. قال الميموني سئل عن الامام احمد عنه قال لا اعلم الا خيرا، فقال رجل حدثني فلان عنه عن ثابت عن انس قال كان مهر ام سلمة متاعا قيمته 10 دراهم، فقال فاقبل ابو عبد الله يتعجب وقال هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون انما كانوا يحفظون ونسبوا الى الوهم، احدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه. يعني ايضا لم يضاعف الرجل، هو لم يضاعف الرجل هنا حتى في هذه الجمله لم يضاعف الرجل، نسبوا الوهم وماذا بعد؟ ما من راو الا ويقع فيه الوهم. قال البرادعي سمعت ابا زرعه وابا حاتم يقولان سمعنا سليمان بن حرب يقول كتبت عن شيوخ فغسلت ما كتبت عنهم بالماء ورميت به، منهم الحكم ابن عطية. وطبعا هذا تضعيف عن أبي زرعة وأنا أبي حاتم، تضعيف وتضعيف بقوة، ليس تضعيف أنا كذا، تضعيف بقوة عن أبي زرعة وأنا أبي حاتم. أقوال الأئمة في الحكم، قال أبو أحمد الحاكم النيسابوري هو ضعيف الحديث. قال الجرجاني عندي ممن لا بأس به يكتب حديث، طبعا هو قوله عندي ممن لا بأس به ولو سكت يبقى أترجح بين الاحتجاج بحديثه أو الاعتبار بحديثه. لو قال لا بأس به وسكت يبقى الاحتجاج بحديثه، لكن يعني فوق الاعتبار، هو يحتمل هذا يعتبر هذا، لكن الاحتجاج فوق الاعتبار. لكن لما قال يكتب حديثه دلالة على أنه رآه أنه يعتبر بحديثه، أنه لا, لا, لا, لا يرتقي وحده إلى درجة الاحتجاج. أبو أحمد بن عدي الجرجاني قال عندي ممن لا بأس به يكتب حديث، عندي ممن لا بأس به يكتب حديث، وفصلنا هذا القول. قال البزار لا بأس به، قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ليس منكر حديث ولا يحتج به، وهذا يعني الحق أنه ضعف يعني تضعيف. أبو زرعة أبو حاتم اتفق على تضعيف. أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ليس منكر حديث ولا يحتج به، قال كان لا يدري ما يحدث فربما وهم في الخبر، وده موافق أيضا لكلام الإمام أحمد، لكن أحمد رجح توثيقه مع وهمه. الكلام المستخلص من كلام أحمد أنه رجح توثيقه مع وهمه. قال أبو حاتم بن حبان كان لا يدري ما يحدث به فربما وهم في الخبر حتى يجيء كأنه موضوع فاستحق الترك. وأنا أبو حاتم أصلا ضعفه بل أهلكه على أنه كثرت إيش مخالفته، على أنه كثرت مخالفته. أبو داود السجستاني تكلم فيه بعضهم، قال تكلم فيه بعضهم، ويعني الحق لما يقول بذلك يبقى هو ليس عنده قول فيه. لما ترى من عالم الجرح والتعديل ينقل عن غير هذا الكلام ليس عنده قول فيه، فلذلك يقول تكلم بعضهم قد وقد قد وقد وقد، وإن كان هذه العبارة تدل على أنه أميل إلى تضعيفه، أميل لكنه لم يصرح، هو أميل إلى تضعيفه لما لم يذكر التوثيق وقال تكلم فيه بعضهم، هو أميل إلى تضعيفه وإن لم يبين ذلك ويظهره. قال أبو عيسى الترمذي تكلم فيه بعضهم نفس الأمر. قال أحمد لا بأس به الكلمة التي مضت. قال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة ضعيف. هنا زكريا بن يحيى الساجي قال صدوق يهم سليمان بن حرب، يمكن هذه الكلمة من أوفر الكلمات أو من أحظ الكلمات فيه. قال سليمان بن حرب الأزدي ترك حديثه. محمد بن سعيد البخاري قال كان الوليد يضعفه، وطبعا الإمام البخاري لا ينقل تضعيف أحد إلا وهو يقر بهذا التضعيف. يعني إن سألت عن كلام البخاري قل لا ينقل تضعيف أحد إلا وهو يقر بالتضعيف. مصنفه تحرير إدمان بشار، بشار بشار عواد، نعم هو عامة كلمة كلمة يراجعونها على يعني كل الاستدراكات على الإمام الحافظ حجر كلها هباء منثور، ضعها في البحر أو أغلبها، لأن عندهم بعض الحق وهم فيه ابن حجر حتى هو في لسان الميزان يصح له ويضعفه في التقريب أو العكس، يعني في بعض الوهم يدرك الإمام الحافظ حجر، لكن الغالب في كل الاستدراكات الاستدراكات كلها ليست بجيدة. قال هشام بن عبد الملك قال ضعفه مرة، قال لا يحتج به، قال يحيى بن معين هو ثقة، ويحيى بن معين قال لا بأس به، ما قال ثقة، يحيى بن معين قال لا بأس به. الذهبي قال وثق، ابن حجر العسقلاني قال صدوق لا وهم. الذي ندين الله به أن الرجل فيه ضعف صالح في نفسه وفيه ضعف في ضبطه، صالح في نفسه وفيه ضعف في ضبطه، سواء قلنا أن الراوي عنه يمكن أن يهم، لكن الحق أنه قد ضبط وهمه وقد كثرت مخالفته فهو ضعيف. الراجح الصحيح أنه صالح في نفسه وهو ضعيف، يعني هو ضبط ضبط صدر وكان حفظه ليس بالمتقن، كان حفظه ليس بالإتقان. من حديثه قال العقيلي في الضعفاء من حديث ما حدثناه إبراهيم بن محمد قال حدثنا قر بن حبيب الغنوي قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمونهم محمدا وتسمونه محمدا ثم أو تسمون أولادكم محمدا ثم تسبونه، كأنه ينكر على ذلك. قال ولا يتابع عليه، فرض به الحكم عن ثابت ولم يتابع عليه، وقلنا هو ضعيف في ضبطه فمثله لا يحتمل العلماء تفرده. زكريا ابن منظور أبو يحيى المدني لينه أحمد في رواية المروذي، واستنكر له في رواية أبي داود حديثا تفرد به عن أبي حاتم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، من مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا الألباني صح هذا الحديث على الشواهد. زكريا ابن منظور، لما تقول زكريا أو زكريا، أبو يحيى المدني قال العقيلي حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى قال زكريا بن منظور ليس بشيء، فرجعت فيه مرارا فزعم أنه ليس بشيء. قال وكان طفيليا، لعل يعني هذا من أسباب القطحة والآن خوارم المروءة، نحن قلنا شرط العدالة انضوات المروءة، فقال كان طفيليا. حدثنا محمد بن عيسى في موضع آخر قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى قال زكريا بن منظور قد ولي القضاء فقضى على حماد البربري، فلذلك حمله هارون إلى الرقة، فبذاك السبب وليس بثقة. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عنده. قال أبو أحمد العسكري تكلموا فيه، قال أبو أحمد الجرجاني أورد له بعض الأحاديث المنكرة وغرائب وهو ضعيف إلا أنه يكتب حديث. قال الدولابي ليس بثقة. قال أبو حاتم ليس بالقوي، ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديث. ابن حبان قال منكر الحديث جدا، روى عن أبي حازم ما لا أصل له من حديث. أنت ترى دائما الهواية أبو حاتم ابن حبان البستي إذا تكلم في الجرح كان شديدا، حتى تعدى وتخطى وتجاوز أبا زرعة وأبا حاتم والنسائي، كان شديدا جدا على تساهل أيضا في مسألة التعديل. أبو زرعة قال وهي الحديث منكر. قال أحمد شيخ ولا ينهى. قال النسائي ضعيف. قال ابن أحمد مصالح المصري ليس به بأس. قال ابن حجر العسقلاني ضعيف. درخني قال متروك. زكريا بن يحيى الساري قال فيه ضعف. علي بن المديني قال ضعيف. عمرو بن علي قال ضعيف. البخاري قال منكر الحديث، وقال مرة ليس بذاك ومرة ليس هو. أيضا يعني الإمام الذهبي هنا يحيى بن معين فيها روايات من طريق عباس الدوري قال ليس بشيء، مرة من طريق معاوية بن صالح قال ليس بثقة، ومرة من طريق ابن حبان قال ليس به بأس. ليس به بأس توثيق بالنسبة ليحيى بن معين، لكن هو الغالب في قوله أنه ضعف، ومرة قال ضعيف، وفي رواية ابن محرز قال شيخ ضعيف كان هنا ببغداد. قال الفتوي قال أسمع أصحابنا يضعفونه، هذا أيضا نقل عن التضعيف. وصراحة عندما يقول أسمع أصحابنا يضعفونه لا تأخذ به شيء، ليس هذا تضعيفا لأنه لم يبين من الذي قال ولم يفسر، فالحق أنك إن كنت منصفا لا تأخذ بهذه الكلمة على أن تضعف الراوي. لكن هو الراوي الذهبي طبعا قال لينه أحمد، نقل تلين أحمد له وأقره، لا نقل تلين أحمد له وأقره. والحق أننا لم نجد أحدا قد حسن له حديثه إلا الحافظ من المتأخرين وإلا من المتقدمين أحمد بن صالح المصري. والمسألة على الضعف، الرجل ضعيف وهذا قول فصل فيه، هو ضعيف، فحق الإمام أحمد أن يرد حديثه. في العلل أبي حازم قال سألت أبي عن حديث رواه زكريا بن منظور قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الحديث هذا في مسلم، حديث هذا في مسلم لكن هو من غير طريق زكريا. قال أبي هذا خطأ، رواه يعقوب الإسكندراني عن أبي حازم، الخطأ من زكريا بن منظور. عن عبد الله قال عن رجل من المهاجرين إلى أن أتى بالحديث. في رواية أخرى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه عتيق بن يعقوب عن زكريا بن منظور عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في شهود العتبة ليلة الأربعاء لأتوها ولو حبوا. قال أبي هذا حديث باطل، يعني هو يعني تخصيص ليلة شهود العتبة ليلة الأربعاء هذه فيها دلالة واضحة جدا على نكارة هذا النص. قرة ابن عبد الرحمن أبو محمد قال أحمد منكر الحديث جدا، هذا تضعيف قوي من أحمد. ويحيى ضعفه، قال أبو حاتم ليس بقوي، وقال أبو زرعة الحديث التي أرويها مناكير، ومن أحاديثه التي حكم الإمام أحمد عليها بالنكارة ما رواه ابن هانئ قال عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام عن ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في القدح القدح يا بالكسر ولا بالطدح؟ مفيش تسكين؟ والتسكين ايش معناها؟ طعن. الله في القدح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب من ثلمة في القدح، يعني كسر فيه او فتحة فيه. عامة هذه المعنى الحديث اصالة حسنا من غير هذا الطريق. النفخ هذا يعني كأنه اولا حتى لا يعافه احد، وايضا طبيا قد وافق المتن على ذلك بانه فيه ما فيه من الاضرار الطبية. اما الثلمة في القدح فالعلماء يقولون بان هذا تعرض للإيذاء، ممكن يؤذي شفتيه، كما انه نهى عن شرب من فيه استقاء لانه لا يرى ما فيها، كانت ممكن تدخل فيها عقرب، يدخل فيها ما يؤذي. فالمسألة احاطة وحماية للشارب. قال ابو عبد الله حديثا عن ابي سعيد، حديث ابي سعيد منكرا، حديث ابي سعيد منكرا. فقال الامام احمد يستنكر هذين الحديثين لتفرد قرة ابن عبد الرحمن بهما عن الزهري دون كبار اصحابه. قال ابو حاتم بن حبان معقبا على قول يزيد بن الصمت اعلم الناس بالزهري قرة ابن عبد الرحمن. هذه يعني توثيق ليس بعد توثيق، هذا يعني هو اتقن الناس في حديث ابن شهاب. طبعا هذا كلام يرارع، كلام ليس صحيح، لكن عامة أقوال أهل العلم في قرة. قال أبو الجرجاني لم أرى له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به. قال ابن مشكوال ضعيف. قال أبو حاتم الرازي ليس بقوي. أبو حاتم بن حبان قال من ثقات أهل مصر. لما تشوف أحمد صالح المصري إيش قال فيه، بلدي الرجل أعلم به. أبو حاتم الرازي قال ليس بقوي. أبو داود السجستاني قال في حديث نكارة. قال أبو زرع الرازي الأحاديث التي يرويها مناكير. قال أحمد ممكن حديث جدا. قال النسائي ليس بالقوي. قال ابن أحمد بن صالح يكتب حديثه. قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري من قرة ابن عبد الرحمن. وهذه طبعا فيها توثيق عالي، مش توثيق فقط، توثيق عالي، توثيق الرجل في شيخه، يعني هو من أوثق الناس في شيخه. قال سفيان بن عيينة سؤال علي بن المديني عن سفيان عن قرة بن جبريل فقال كنا نسميه ابن كاسر المد. والله انا ما اعرف هذا تلويح بالرجل واشارة ولا ايش بالضبط، يعني فيها اشارة عليه بالتضعيف. عامة قال احد المعين ضعيف، ومرة قال كان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذاب. كان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذاب. طبعا هو خلاص الصلاح في نفسه امر معهود على هؤلاء الرواة، لكن الكلام على الضبط والحفظ. قال الفسوي ثقة. الحافظ ابن حجر قال صدوق له مناكير. قال الذهبي ضعفه يحيى بن معين، نقل تضعيفه وارتضاه. قال وقال احمد منكر حديث جدا. هذه فيها دلالة ان الذهبي لم يرجح الا تضعيفه. هذه لما يقول الامام الذهبي ضعفه يحيى وقال احمد منكر حديث جدا فهو ضعيف. انت ترى الان هناك من وثق ان حبان قال من ثقات اهل مصر. لا ارى احدا يعني تكلم في التوثيق معه الا الجرجاني. نعم ده ضعيف هؤلاء، ما جاوز القنطار، روى مقرونا له. فالحق انه ما نرى احدا قد يعني حسن حديثه حتى نعتمد عليه، والجميع يرونه منكر الحديث لشدة كثرت مخالفته. فالراجح الصحيح أنه ضعيف، الراجح عن كرة أنه ضعيف، وما قيل فيه أنه من أعلم الناس الزهري هذا. وإن فلنا أن نقول نمرر ونمشي أحاديثه على مع للزهري إن وافقه غيره، نمرر أحاديثه عن الزهري إن وافقه غيره، هو منكر ضعفه يلوح. فالحق أننا نقول المسألة في ضبطه، ونحن على تخوف شديد من ضبطه، فهو لم يتقن ولم يبلغ الإتقان. فلذلك نقول إن وافقه غيره يمكن أن نمشي الحديث في ذلك. هذا هو الذي نرى والله تعالى أعلم. قال النبي حاتم قيل لأبي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة حذف السلام سنة، منهم من يقول عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال يعني ليته يصح عن أبي هريرة. وش هذا؟ ها قلت رواه ابن وهب عن عيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك عن الأوزاع عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة حذف السلام سنة. قال أبي هو حديث منكر. الحق يعني أنت لما ترى الزهري وأبو سلمة عن أفضل عن أبي هريرة هذا هذه سلسلة ذهب. وطبعا تعرف أن الزهري من طبقة أبي سلمة لكن هو أصغر منه من صغار التابعين، أبو سلمة من كبار التابعين، لكن حقا السلسلة سلسلة ذهب. الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه سلسلة ذهب، لكن الكلام على من تحت أبي هريرة من تحت الزهري وهو قرة بن عبد الرحمن. محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي قال عبد الله حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي سلم قال فيما سقط السماء العشر وما سقي بالقرب والدالية فنصف العشر. قال أبي هذا حديث أراه موضوعا أنكره من حديث محمد ابن سالم. وأخرجه الإمام عبد الله في زواد المسند قال حدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره، كان أبي لا يحدث عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكار الحديث. وأخرج ابن عدي الكامل في ترجمة محمد بن سالم بن أبي سهل منكرا له، فقال هذا في عداد الأحاديث التي تنكر على سالم. روى البزار في مسنده من طريق جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق وقال هذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا وسند محمد بن سالم، وممن رواه موقوفا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق به. وهذه دلالة يدلل على أنه يوافق يخالف الثقات في الرفع والوقف. قال فالإمام أحمد يستنكر هذا الحديث مخالفة محمد بن سالم لغيره، فالثقات أوقفوه وهو رفعه. طيب كلام العلماء في هذا الباب، قال عبد الله سمعت أبي يقول كان حفص بن غياث يضاعف أبا سهل محمد بن سالم، وكان يقول هذا يعني هذه كتب أخيه ويضاعف يعني ليس من كتابه. فقال عبد الله سألته يعني أباه عن محمد بن سالم عن أبي سهل فقال هو شبه متروك. وعن عبيدة بن سالم سئل أحمد عنهم وجويبر فقال ما أقرب بعضهم من بعض يعني في الضعف. قال عبد الله ترك أبي حديث محمد سالم في الفرائض. ونقل عنه أنه قال ترك ابن المبارك محمد بن سالم يعني ترك الحديث عنه. وقال السادي يروي الفرائض عن الشعبي وأنكر أحمد أحاديث رواها وقال هي موضوعة. هي موضوعة يعني يقصد هي المسألة مسألة إنكار الرفع يعني. قال الجرجاني الضعف على رواية بين. قال البزار لين الحديث. قال البيهقي ضعيف. قال مرة لا يحتج به. قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث شبه متروك. قال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثه. هذا الذي دعا أحمد حدا بأحمد يقول أنها موضوعات لأنها ليست من أحاديث هؤلاء الشيوخ. قال أحمد شبه متروك. قال النسائي ليس بثقة لا يكتب حديثه. ومرة قال متروك. وإبراهيم يعقوب الجوزاني قال غير ثقة. قال الدارقطني متروك الحديث وقال مرة هو ضعيف. حفص بن غياث كما نقل الإمام أحمد عنه أنه يضعفه كان يضعفه. زهير بن حرب النسائي قال مثل الفرائض عن محمد بن سالم حرفا واحدا كأنه يضعفه. سفيان بن عيينة يعني هنا هذه الروايات عن علماء الجرح والتعديل يجرحونه في إيش؟ في مصاف أحاديث الفرائض فقط، والباقية قد جرحوه مطلقا وهو إلى الجرح مطلقا أقرب. قال عمرو بن علي ضعيف الحديث مطروق الحديث فرائده لا تسمي شيء. وهذا يعني قد أجمل لنا ما نتكلم عنه الآن، بيان أنه ضعيف جدا في الفرائض وهو ضعيف أيضا في بقية الروايات. ضعيف جدا في الفرائض وهو أضعف في بقية الروايات. محمد إسماعيل البخاري يتكلمون فيه قال محمد سعد كاتب الواقدي ضعيف كثير الحديث. محمد عبد الله قال كان ينهى عنه مرة وترك الحديث عنه ومرة كان إذا مر بحديثه قال اضربوا عليه.